دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله. هل الإنسان مسير أم مخير؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية؟ مع ضرب الأمثلة على ذلك. الإنسان مخير لكل جميعا، مخير لأن له قدرة واختيار هو من مشيئته وإرادته، يطيع مشيئته ويعصي مشيئته، ومسؤول وخاطب ومخير، هو مخير بهذا إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولهذا خلق في التكاليف فوجب على الطاعة وعيد الله له. وفي مسمى الرسول صلى الله عليه وسلم عند رسول الله قدر الله الثاني ثالث من هو رسول الله قدر الله بل ما قال في عمله فكل من يحسن بما خلق هو احسن بما خلق له فهذا يتقوى، لكن يجب ان يجب في ذلك او يعمل ان يجتهد له اختيار له عزم له مشيئه له اراده كما قال تعالى كانوا يستقيم وما تشاءون الا يشاء الله وتريدون ان يعطي الله من الاخره أن يسألك أن يسألنا إن شاء الله وأن يسألنا واستعون وأن ما تفعلون وأن ما تعلمون فهو علم ولو صلح ولو فعل ولو لا يعلم أحد حاكم وأن تقل عن الانتقال وانتقل بعض القديم فلن بلا نحب لا محاكمة المفروض أن لا يستعمل الاختيار ولا الوكيئة ولا الإرادة وهو مخير بهذا وهو مأمور منهم ولكن ما هذا جدا هو مسير ويسر ما خلق له من شقاء وسعاده وما هو عن قدر الذي وقت مضى به علمه سبحانه وتعالى وما لا بد من ذلك رب التحيه وهو نفس الامر وقد امر العباد بالايات والعبادات وارد من الله شرعا كل من شقاء ولم يطع وما جاء الكونيه من المشيئه وهل كان الكونيه ولا يقع على احد بل هو الله الرب الكونية فهنا المسيح نازلة كما قال عز وجل إنما أمره إلى رب شيئا أن يقول كن فيكون رب العالمين هذا الرب الكونية رب العالمين بالله أن يهديه يشرح فتحه الإسلام وإن الذين إذا كان خبره غير الحاجة كأنما صعد بالسعي هذا الكونية معنى المسيح وإن هذا الشرعية هذا معنى الأمر في المنش حديث وهو يقول بعض الناس يوم القيامة لقد أحبوه يقول لا بد يستجيب بها من عبد الله فيقول نعم فيقول الله قد اعطيتكم من هذه الدنيا ما هو اكثر من ذلك اردتموك ان لا تجد بها انك المسجد اذا اردتموك ان يفرح اذا اردتم لكن انا في الثانيه لا هي غير صحيحه يعني اردت منك ان تساعدك ان يمسك بهذا ولكنك على اضعف عذاب وجزاء خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.